كتاب البيوع كتاب الترمذي قال ما باب ما جاء في أن العارية مؤداة، العارية مؤداة. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة مقروءا بعلي بن حجر، علي بن حجر من ثقات الأثبات. قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو صدوق في اختلاط. إسماعيل بن عياش كما قلنا هو حسن الحديث في قومه، يعني هو في قومه حسن الحديث في الأهل، أهل الشام، وهو ضعيف الحجازيين. قال عن شرحبيل بن مسلم لين الحديث، وإن كان بعضهم يقولون يعني مقارب، هو مقارب. نعم جزية الجنة أيها الأخت الفاضلة. نعم قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة، العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. طبعا المقصود بالحديث بأسره هو الكلام على العارية في قولي العارية مؤداة. قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان ابن أمية وأنس قال وحديث أبي أمامة حديث حسن. وقد روي عن أبي أمامة عن السلام أيضا من غير هذا الوجه. قال المصنف حدثنا محمد بن المثنى وهو من ثقات الأثبات رواه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وهو من الثقات. قال عن سعيد هنا وسعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة من الثقات الحفاظ، وقلنا هو أثبت الناس في قتادة ولكنه يعني يدلس وهو اختلط في آخر عمره. عن قتادة من نوادر الحفاظ، قتادة بن دعامة السدوسي. قال عن الحسن، الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري من الأخيار من خيار التابعين. قال عن سمرة، وسمرة هنا بن جندب رضي الله عنه وأرضاه. هناك خلاف هل سمع الحسن من سمرة أم لا، وإن كانوا قالوا قد سمع منه العقيقة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت، وهذا ممن يحتج بها، يعني هذه الرواية يحتج بها من قال بأن العارية مضمونة. على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية، العارية أنه لا ضمان، يد يد أمان، هذا قول قتادة. لكن الحديث قال على اليد ما أخذت كأنه أنها على الوجوب. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وبينا ما فيه، صححه الحاكم والترمذي، وقلنا فيه ما فيه من مسألة العنعنة، عنعنة الحسن عن سمرة، وقتادة أيضا مدلس عنعن، لكن هو طبقة واحدة مع الحسن. وذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية، وهذا قول الشافعي وأحمد ويرواه عن مالك أيضا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهذا قول الأحناف وأهل الكوفة، هذا قول الأحناف وأهل الكوفة، وقال به إسحاق ابن راهويه. وحديث سامر أيضا خرج الترمذي وأبو داود بن ماجه. وفي حديث صفان بن أمية أخرجه أبو داود. وفي حديث أنس أخرجه الطبراني، كله يتكلم عن العارية. إذا المسألة هنا على حكم العارية، هو تكلم عن العارية وما تكلم عنها إلا بحكمها، هل العارية يجب الأداء، يجب فيها الأداء، هي مضمونة لو تلفت يضمنها صاحبها فرط أو لم يفرط؟ الاتفاق والإجماع أن العرية ما يستعيره المرء، العرية انتلفت بتفريط فالضمان، وهذا بإجماع. العرية أو العرية بالتجديد اسم لكل ما يعار من كتاب، من كتاب، من أدوات، من غير ذلك، أن يستعير القلم، أن يستعير الكراس، أن يستعير الكتاب، أن يستعير الحبر، يستعير المعون. وفيها تمليك المنفعة، فيها تمليك المنفعة. ولذلك العرية في الاصطلاح هي تملك المنفعة لكن بغير عوض، لأن تمليك المنفعة على أمور ثلاثة. الملك الأول تمليك المنفعة والعين عن طريق الهبة والصدقة. نعم وهذا صحيح. ولذلك كانوا يشترطون أن أعطى الكتاب، قال لابد أن يقبل اليد قبل أن يأخذ الكتاب، لأنه سيقبل الرجل حتى يأخذ الكتاب. نعم. وتمليك المنفعة بالعين هبة أو صدقة، تمليك المنفعة بعوض وهي الإجارة، وتمليك المنفعة بغير عوض وهي العرية. وقيل إباحة نفع معين تبقى بعد استفائه. والعارية هي مندوب إليها، مستحب للإنسان أن يفعلها من باب حسن التعامل مع الآخرين، من باب حسن التعامل مع الآخرين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وأيضا قد استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة عندما يعني فزعوا، فاستعار الفرس ثم قال إن وجدناه بحرا، أو إن وجدناه لبحرا. واستعار درعا من صفوان ابن أمية يوم أحنين عندما قال له أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم، أغصبا يا محمد، فقال لا بل عارية مضمونة. والحق بأن مشروعية العارية لأنها فيها ما فيها من إقامة العلاقات الحسنة بين المسلمين، والتراص والتواد والتحابب، وتقوية أواصر المحبة، وأيضا فيها ما فيها من التآلف والتوافق، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. لذلك العارية كالهدية، فيها ما فيها من الخير وإدخال السرور على الغير، وأيضا فيها ما فيها من إبقاء أواصر المحبة قوية بين المسلمين، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. طبعا للعارية شروط لابد أن أقولها على السرعة، ثم نأتي إلى الحكم المهم جدا، هو الكلام على مسألة ضمان العارية، هل هي مضمونة أم ليست مضمونة. من شروط العارية أن يكون المعير عاقلا مالكا. طب كيف ذلك يا حاتم؟ كيف ذلك؟ قل لي كيف ذلك؟ غفر الله لك. استغفر الله. أولا لابد أن يكون المعير عاقلا، يعني أن يكون مالكا عاقلا، لأنه لا يصح أن يتصرف في ملك غيره، وأن يكون عاقلا أيضا، وأن يكون المستعار مما ينتفع به. طبعا هذه تفريع على مسألة صحة البيوع في بيع ما ينتفع به. يبقى لنا حكم العارية في قول السلام العارية مؤداء، ولما قال لصفوان قال صفوان أغصب يا محمد، غصبا يا محمد، قال لا بل عارية مضمونة. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الحق بأن هذه الأحاديث الثلاثة حديث الباب احتج بها جمهور العلماء على وجوب ضمان العارية، أو أن العارية مضمونة، أن العارية مضمونة، وأنه إذا حدث لها التلف بإفراط أو بغير إفراط فعليه ضمانها. وقال وهذا قول جمهور الشافعية والحنابلة، وقول أيضا للمالكية، احتجوا بهذه الأحاديث على أن العارية مضمونة، سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط فهي مضمونة. استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخذ درعا من صفوان قال له صفوان: أغصب يا محمد؟ أخذته غصبا؟ فقال له: لا بل عارية مضمونة. قال: لا بل عارية مضمونة. الحق أن هناك رواية قال بل عارية مؤداة، بل عارية مؤداة. أعرف ذلك، أعرف ذلك، وأردت أن تفصح عما في داخلة نفسك. يعني خادم لكم يا حاتم إن شاء الله، يسر الله علينا عليكم. نعم. فاحتجوا بها عارية مضمونة، وهذا تصريح بأنها مضمونة. أيضا احتجوا بقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا يأمركم والأمر على الوجوب. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهنا المسألة ترى بأنهم قد قالوا بأن هذه المسألة مسألة ظاهرة جدا في الضمان، وأنها مضمونة. قال أهل الكوفة، وهو وإسحاق أيضا قال بقول أهل الكوفة، الثوري والأحناف وأيضا إسحاق بن راهويه، وهو رواية عن مالك أيضا، قالوا بأنها ليست مضمونة. ولهم أدلة صراحة، من الأدلة الأصل عدم الضمان، فالأصل عدم الضمان، هو ملكه المنفعة وثق فيه، فالأصل أنه لا يضمن. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الدارقطني قال مرفوعا: ليس على المستعير غير المغل ضمان، إن غل فيضمن، هذا تعدي، لكن قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. وجاءت أكثر من رواية بهذا المعنى، وكلها ضعيفة، وكلها ضعيفة. واستدلوا على ذلك بقول قتادة في الحديث لما قال: على يد ما أخذت، قال قتادة ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه، هو أمينك لا ضمان عليه. ففيها دلالة على أن قتادة رأى الحسن، والراوي أعلم بما رأى وإن كان تابعيا، قال هو أمينك لا ضمان عليه، هو أمينك لا ضمان عليه. ومن النظر الحق، قالوا من النظر في هذا الباب بأنه إفشاء الخير بين المسلمين، إفشاء الخير بين المسلمين، وأيضا إلزام الناس بالتعاون، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. قالوا العارية تحقق مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة. هذه الأدلة بين الطرفين، وهي قوية جدا، ومن قال بأنها مضمونة على كل حال ما أبعد، لأن الأدلة ظاهر الأدلة معه، ومن قال بأنها غير مضمونة إلا بالتفريط فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، الأصل عدم الضمان. وأنا أدين الله خلافا للمذهب الشافعي بأنها غير مضمونة، لأنها ليست مضمونة، العارية ليست مضمونة إلا إذا اشترط صاحبها الضمان، قال تضمن، قال أضمن، ويكون بذلك الاشتراط المسلمون عند شروطين. والدلالة على ذلك من ناحية النظر، لأنه عقد إرفاق، ولو يعرف عقد الإرفاق الضمان، وإذا قلنا بعقد الإرفاق الضمان امتنع الناس عن ذلك، إذا قلنا بأن عقد الإرفاق فيه ضمان امتنع الناس عن ذلك. وتعطلت شعيرة مهمة جدا من أهميتها أنها تقوي أواصر المحبة، فتقطعت شعيرة من شعائر الإسلام مهمتها توطيد العلاقة، تقوية أواصر المحبة بين المسلمين. وأما ما احتج به القوم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لصفوان قال له: أغصبا يا محمد؟ قال: لا بل عارية مضمونة. الرواية الأخرى قال: بل عارية مؤداة، يعني كأنه قال هي لا تضمن إلا بالتفريط، قال هي عارية مؤداة، لن أفرط فيها ولن أضيعها. وفي قول: على يد ما أخذت، نعم على يد ما أخذت إن فرطت، على يد ما أخذت إن فرطت، فإن لم تفرط، إن لم تفرط وتلبت في استعمالها فلا ضمان، لا سيما كما قلت أن الأصل عدم الضمان، وأننا قلنا بالضمان كانت وسيلة إلى منع إرفاق بين المسلمين، وهذه وسيلة أيضا لأواصر المحبة، لتقوية أواصر المحبة. فلابد أن نفهم هذه المسألة. فهذا الراجح الصحيح في هذا الباب، وفي الرد على القول الأول، وإن كان وجيها جدا قويا جدا، لكن الصحيح الراجح بأن العارية ليست مضمونة وإنها على الإرفاق. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى تعليم الناس في المحافل، لأنه في خطبة الوداع قال سلم عائته مضمونة، ممتاز يا طاهر، كلام متين. الفائدة الثانية الكفيل ضامن، ما دام قد تكفل فليضمن. قال الزعيم غارم: الراوي أعلم بما روى، هذه الفائدة الثالثة. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من الدرس اليوم. الفوائد: تعليم الناس جزية الجنة أم مسدد؟ جزية الجنة، نعم. هل مراعاة المقصد الشرعي تقدم عند نعم تقدم عند التنازع؟ عند التنازع الترجيح بها قوي، الترجيح بالمقاصد قوي جدا. زواج العبد دون إذن سيدي لا يكون عقد جائزا موقوفا، نعم العقد يكون موقوفا على صحة السيد، على إجازة السيد له، نعم هذا صحيح. المولود من الزنا إلى من ينسب؟ لا ينسب لأحد، يكون مطلقا هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. للمستعير الانتفاع بالاستعارة حسب الإذن، نعم هذا هو، نعم إن قيد له في الانتفاع له أن يقيد له. الرعاية المعنوية لا يستحقها إلا النبلاء، لا تقصد لا يستحقها إلا النبلاء، لكن لا يستحقها النبلاء، كيف ذلك يا طاهر؟ إلا النبلاء، ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، أنتم من أنبل الناس، حفظكم ربي وطلبة العلم، والله هم أفضل الناس على الإطلاق، هذا الذي أدين الله به، ولا أعريهم عن خطأ وعن زلل وعن سقوط، لكن هم في الجملة أفضل الناس على الإطلاق. نقول أنها عارية مضمونة في حال أن المستعير لم يحافظ عليها، نعم نعم هذا هو، عند التفريط هي مضمونة، قلنا ذلك وهذا باتفاق، عند التفريط هي مضمونة وقد قلنا ذلك. كيف تكون مصالحة عندما يكبر أي الطفل الذي جاء من الفئة؟ طيب جيد أم مسدد، أنا قلت أنه هو يسمى باسم مطلق، يعني باسم غير معروف، بحيث أنه ما يكونش نسبة لأحد، أيضا ما يدخلش نفسه على نسب أحد، باسم مطلق. وإلا فقد قال الله جل في علاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رهن إشارتك، حفظك ربي، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك. يتحايل: ليس عندي حل إلا الذي قلته يا نور، ليس عندي حل إلا ذلك.